الصالحة. عندك يا عبد الله كم حال المرحوم عبد فيما ذكره لعمره ثلاثة أو الاسم من خمس على الواو ما ثلاث حالات. نعم حالة يترجح فيها العطف كذلك إذا لم يكن صعب لا من جهة المعنى ولا المعنى. حالة يترجح فيها النص عند مثلا تم ضعف من جهة المعنى أو اللفظ. حالة يجب فيها النص حالة يجب فيها النص ذلك إذا كان هناك ضعف أيضا كذلك يعني أو لفظي. طيب هذه الحالة التي يجب فيها النص كم لها ثلاثة؟ نعم على ما ذكر النص على ما ذكره النص بعد هذا نعم على ما ذكر النص نعم النصب عن المعية حالة التي يجب فيها النصب فنصب إما عن المعية أو على المفروض به بفعل محذوف أي اعتقد إضمار فعل على أنه ناصب أو على المفعولية أحسنت نعم ويحمل التخير هنا على أنه إذا أمكن ذلك وأنت مخير وإذا الاسم له ثلاث حالات عند نصبه وعدم إمكان العطف حالة يجب فيها النصب المعية وحالة يكون على الإضمار المنصوب على الإضمار المفعولية وثالثا جواز وجهين كما في قوله تعالى فأجمع أمركم شركاء فعلى هذا قوله أعتقد إضمار عامل مع النصب على المعية وحمل أو على التحيين إذا أمكن ذلك أعتقد هذا أو هذا نصب على المعية أو نصب على الإضمار بعضهم جعل أولا لتنوين أو المرادي يعني تكا التخيير وتكا التنوين يجب نصف على التخيير ويجب نكون التنوين قال لم أحسن قولك أن نكون معه بمنزلة النصر هذا قلنا يا خان من قلة النقص ما يضرب عندي بمنزلة الضرب من حيث أنه يكتفي بالعامل بأي عامل إن كان ضعيفا العامل فيه يكتفي به والضرب يعمل به كل عامل وهو كذلك بخلاف المفعول به فإنه لا يعمل به إلا ما صلح للعمل فيه وهو الفعل متعدي وهو الفعل متعدي وأما المفعول معه فحمله بالنصب على الظرف وغيرها من الأسماء التي تنصب وتكتفي بأي عامل كالحال والسمين إلى آخر ذلك فلذلك تسامح هنا مع أنه يرد عليه ما سمعته يكون أجمع يعمل بالدراسة لأنه قالوا على النصب عن المفعول به مفعول معه أهون على النصب على أنه مفعول معه لأن المفعول معه يكتفي بأي عامل بأي عامل فيه وإن كان هذا العامل لا يصلح المفعول معه يصلح المفعول به يصلح المفعول معه هذا أجمع الذي هو يبدو مقاطع ما يصلح المفعول به المفعول معه يصلح فيه ما لا يصلح المفعول به لماذا؟ لأن المفعول معه كفر يكتفي بأي عامل متعديا كان وغير متعديا واضح واضح هذا أما المفعول به فلا يصلح للعمل فيه هذا عند جماعة قال رحمه الله الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباعه من تصل تنصب من قطع وعند ميم فيه إبدال وقع كعلى فأتي المصنف رحمه الله في قوله التوحيد ما يعبر بالمصدر ويريد به اسم المفعول لأن الكلام في المنصوبات والمنتصف والمنتصف على أنه هذا هو المستثنى لا الاستثناء هو المنتصف على أنه مفعول أو على أنه على الاستثناء هو المستثنى أما الاستثناء فهو الإخراج كما هو معلوم الاستثناء هو الإخراج والمنتصف هو ما سمعت المستثنى لكن المصنف كثيرا ما يسمع ذلك يعبر بالمصدر ويريد اسم مفعول فعلى هذا قول الاستثناء يقصد به المستثنى لأنه هو الذي ينتصب هو الذي ينتصب على ما ذكره والاستثناء هنا قال من الثاني خضري بمعنى العطف لأن المستثنى معطوف عليه في إخراجه من الحكم أو بمعنى الصرف لأن المصروف عنه الحكم مستثنى منه هذا بالنسبة للمعنى اللغوي فالاستثناء لغة من التنين فالسين والتاء زائدتان على هذا الاستثناء وهو من التنين فعلى هذا السين والتاء زائدتان وهو في اللغة بمعنى العطف لأن المستثنى معطوف عليه المستثنى منه معطوف عليه كما ذكر وقال أن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من الحكم مع المستثنى معطوف عليه بإخراجه من الحكم أو بمعنى اللغوي الآخر وهو أصفر وهو مع صفر الشيء عن هذا الأمر ومع الاستثناء لأن صفرته عنه هذا بالنسبة للغة وأما في الاصطلاح فهو المستثنى تعريفه هو الاسم الذي يذكر بعد إحدى أو إحدى أخواتها يخالف ما قبلها بالحكم لكن أو إثبات هذا تعريف جيد تعريف الاستثناء هذا جيد اسم يذكر بعد إلا أو إحدى أخواتها يخالف ما قبلها الحمد لله اسم يذكر بعد إلا أو إحدى أخواتها يخالف ما قبلها في الحكم نفيا أو إثباتا والنار له تعريف في التسليم آخر قال والمخرج تحقيقا أو تقديرا من مشهور أو مكروه بإلا أو ما في معناه طيب هذا لا بأس به لكن الأول أسهل اسم يذكر بعد إلا أو إحدى أخواتها يخالف ما قبلها في الحكم نفيا أو إثباتا جاء القوم إلا زيد أو إلا زيدا جاء القوم إلا زيدا هذا اسم ذكر بعد إلا ليس كذلك خالف ما قبلها في الحكم هو الإثبات ما قبلها منفي فهو مثبت كما ترى أصل ما قبلها مثبت فهو منفي عنه الحكم قام القوم إلا زيدا فإن زيدا هذا خالف ما قبله في الحكم فما قبله مثبت فهو سيكون الحكم عنه منفيا نقيض ما تقدم وكذلك فيه ما قام القوم إلا زيدا أيضا خالف ما قبله ليش؟ إثبات فما قبله منفي وهو ايش؟ مثبت واضح هذا وهذا سهل علينا وأيضا تعريف التفسير سهل جدا المخرج تحقيقا استثناء متصل تقديرا من منقطع من مذكور التام أو مذكور هذا يسمى المفرق الناقص سمى الناقص سمى المفرق وبإلا إلى ذلك واضح نعم قام القوم إلا حمارا فقالوا ما قبله تحذيرا قام القوم إلا زيدا فقالوا ما قبله تحذيرا قال ما استثنت إلا معنى ما من ينتصب أبان في هذا البيت الأول شخص الأول من البيت الأول حكم مستثنى وأنه منصوب ما استثنت إلا بعد تمام ينتصب لكن في هذا القيد بشرط أن يكون الكلام تاما قست على ذلك موجبا بهذين القيدين ينتصب الاسم الواقع بعد إلا مع تمام الكلام ومع إجابة والمقصود الإجابة الإثبات والمقصود بالتمام أن يذكر مستثنى منه فهذا حكم مستثنى بعد إلا إن توفر فيه شرطان المذكوران وهما التمام والإجاب وجب نصره مستثنت إلا مع تمام ينتصب وأيضا مع الإجاب ثم ذكره مقصود إذا التمثيل الذي سيأتي من الشارع وهو مقصود ثم ذكر أنه إذا لم يكن تاما تعالى وبعد نفي أو كنفي انتقل اتباع من اتصل انصب انقطع وعن تهيم فيه إبدال الوقع. فإن لم يكن الكلام تاما وكان موجبا ما معنى لا ما موجب؟ فإن لم يكن الكلام تاما وكان منفيا فإنه في هذه الحالة الاتباع رسمي، إما أن يكون متصلا أو منقطعا. فإن كان متصلا جاز فيه وجهان وانتخب فيه الاتباع، وانتخب فيه الاتباع، فتقول ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا، يجوز وجهان وينتخب ويختار فيه الاتباع. وإن كان منقطعا ما قام القوم إلا حمارا، فلغة أهل الحجاز وجوب النص فيه ويجوز فيه الاتباع. وأما تميم فأشار إلى لغتهم فقال وعن تميم فيه إبدال وقع، فيجوزون مع النصب وهو الراجح عندهم الإتباع، يجوزون مع النصب وهو الراجح عندهم وعند الحنفية واجب ويجوزون الإتباع. فيجوز عندهم أن تقول ما قام القوم إلا حمار هذا هو الراجح، وما قام القوم إلا حمار على الإتباع هذا مرجوح لكنه جائز. وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، هذا سمع من كلام العرب إلا اليعافير وإلا العيس، هذا شاهد قوي للغة التميم، شاهد قوي للغة التميم على أنه يجوز الإتباع ولكنه مرجوح والراجح النص. أما الوجوب فليس بواجب، الوجوب ليس بواجب كما هي لغتهم الحجاز، بل إنما هو راجح فقط، أما واجب فليس بواجب. فهذا هو معنى قوله بعد نفي او كنفي انتقد اتباع متصل، اذا كان الكلام تاما غير موجب وكان الاتباع متصلا فينتخب ويختار به الاتباع ويجوز النصب، هذا لغه اهل الحجاز ولغه ايضا التميم، هذا هو يجوز هذا وهذا. وان كان منقطعا اوجب الحجاز بدون نصب، فقالوا ما قام القوم الا حمار لا يجوز الا حمار، ولا التميميون يجوزون مع النص الذي وراجع عندهم الاتباع على البدنيه، فيقولون ما قام القوم الا حمارا الا حمارا. قال هذا حكمه، واما التعريف فلم يتعرض له. قال رحمه الله قال في هذا الرافع على المدنية هل يكون مخالفا لما قبله نفيا او اثباتا؟ نعم، ما قام القوم الا زيد خالف ما قاله، ولا باس ان يخالف البدل مبدلا بالحكم، هذا هو الصحيح لا مانع من ذلك ان يخالف البدل المبدل منه بالحكم، ما قام القوم الا زيد هذا ما يستشهد به في الاستثناء. المستثنى والصحيح من هم ما ذكره رحمه الله كما ترى هذه الملام في الهم الثاني 250 و200 ذكر هذه الملام السبع أيضا كذلك المرادي المرادي رحمه الله في كتاب الجناء الثاني ذكر هذه الملام والصحيح هذا لكن لا داعي لخلاف مثل هذه المسألة وما تحت وطائي كما يقول أبو حيان رحمه الله بعد أن نقل الخلاف في هذه المسألة قالوا مثل هذا الخلاف لا يجزي كبير فائدة وهو كالخلاف في رافع المبتدا ثلاث المحاضر في رافع المبتدا والخبر كما تقدم معكم قال في مثل هذا الخلاف لا يجزي كبير فائدة وهو كالخلاف في رافع المبتدا والخبر ورافع الفاعل وناصب المفعول وإنما الخلاف الذي يجزي هو فيما أدى إلى حكم لفظي أو معنى كلامي جميل هذا الخلاف الذي يعتنى به وهو الذي يجزي هو ما أدى إلى ما ذكر إلى حكم لفظي أو معنى كلامي استفاد منه معنى من المعاني فعلى كذا يكون المعنى كذا فعلى كذا يكون المعنى كذا هذا نعم هذا خلاف جميل استفاد منه معنى من المعاني وكذلك إذا استفيد منه حكم لفظي أيضا يعتنى به أما مثل هذا الخلاف فما بعد إلا منصوب سواء كان بإلا أو بغير إلا أو بغير إلا ما بعد منصوب هل يجي خلاف يعني خلافا معنويا فائدة لفظية؟ ما يجي فائدة لفظية أبدا هو منصوب على جميع الأقوال فعلى عدم مثل هذا الخلاف لا يعتنى به ولا يعبى به ولكن من باب معرفة الشيء لأننا ندرس كتب القول قال الصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة الله كالمفعول معه تماما المستثنى كالمفعول معه وهذه المناسبة في ذكره بعد المفعول مع كما يقول ابن حمدون رحمه الله قال مناسبة ذكر عقب المفعول مع أمران أحدهما الشراك وهما في كون كل منهما وقع بعد أداء لفظية وهي الواو في الأول وأداء الاستثناء في الثاني فهو حكمه كحكم المفعول معه أنه منصوب الفعل الذي قبله بواسطة هذه الأداة إلا أو إحدى أخواتها كما هو الحاصل في المفعول معه منصوب الفعل الذي قبله بواسطة هذه الواو وهذه هي المناسبة في ذكره بعد المفعول معه أن كل منهما كما سمعت وقع بعد أداة لفظية وهي الواو في المفعول معه وإلا أو إحدى أخواتها في باب إيش؟ وذكر وجها آخر أيضا كذلك إليه ذكره بعد المفعول معه أن الجوهر يجعله من جملة المفاعيل وسماه مفعولا دونه فلازم أن يذكر بعد المفاعيل هذا أيضا مناسبة ثانية لذكره بعد المفعول معه أن الجوهر سماه مفعولا دونه سمى المستثنى هذا مفعولا دونه فلازم أن يذكر بعد إيش؟ بعد المفاعيل التي تقدم واضح هذا والمناسبة الأولى أن كل منهما المفعول معه والمفعول والمستثنى وقع بعد أداة لفظية وقع بعد أداة لفظية المفعول مع الواو والمستثنى إلا وحدة أخواتها هذه المناسبة في ذكره بعد المفعول معه قال والصحيح في المذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا واختار المصنف في غير هذا الكتاب تسليم مع شرحه هذا الكتاب تسليم مع شرحه الثاني والستين والاثنين 73 و200 63 و200 قال واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا وزعم أنه مذهب سبوي نعم هذا قول ثاني الآن في الناصب له أن الناصب له إلا وهذا أيضا مصنف من عليه الألفية فيضم هذا البيت إلى البيت الذي سيأتي وأني إلا بعد توكيد كذا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا فيفيد أن السالمة عند صياغها فلا تدل على أن العامل عنده إيش إلا مع هذا البيت ما استثنت إلا مع تماما ينفصل ومع ما سيأتي وأدري إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا استفاد منه أن إلا كانت هي ناصبة لكن إذا تكررت إيش تلقى فلا تعمل شيئا إذا تكررت تلقى فلا تعمل شيئا فالنفية أيضا استفاد من هذا المذهب أنه يرى أن الناصب إيش إلا الله أن الناس قبل، لأنه سيأتي معكم أن غير الله عند التكبر، وهذا يدل على أن لا تعمل إذا تكبرت، وإذا لم تتكبرت عملت، لم تتكبر عملت. فممكن من ثبات هذا أيضا الكثير الذي ذكره في التسليم. قال وكان المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب سبويه، هناك كما تقدم إشارة إلى كلامات أخرى، فمنهم من قال الناصب فعل مقدر، قال القوم إلا زيدا أي استثني زيدا، فزيد مفعول به الفعل محذور، ومنهم من قال الناصب له إن مقدرا إلا إن زيدا أو إلا أن زيدا لم يقم، قال القوم إلا زيدا إلا أن زيدا لم يقم، هذا كلها تكلفات لزمنا أحسن، والذي ذكره صححه، هذا الذي ذكره صححه وأحسن الآن، ويليه هذا الثاني أنا ناصر إلا، يليه في التسبيح ناصر إلا إن شاء الله. قال وكان المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب السبويه، وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا، أي معنى الكلام هذا حكم استثنى الآن، هذا معنى مو معنى نرجح بل في هذا لابن عقيل لا، وإنما معنى ما تقدم الشرط، هذا هو معنى. وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا لهذا القيد. تمام كلام مع إجاب، أما تمام كلام مع نفي شبه نفي فلا، يجوز وجهان سواء كان متصلا أو منقطعا على الطريق الثاني. قال فإن وقع لا ما هو لماذا نعم هذا المشروع عنه لذلك ابن عقيل وزعمه نعم، ولو راجعت للشاب يمكن ترى نقد لها بعيان على مالة الزعمة يكثر من ذلك. قال وزعم فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب انتقل الآن وبعد نفي إلى قوله وبعد نفي إلى آخره، فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب، ما معنى موجب؟ ما معنى موجب؟ نعم ليس بمنفي أي مثبت. قال فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المستمر على النفي أو شبهه، والمراد بشبه شبه النفي يشمل استفهام إنكاري وكذلك النفي، لا تضرب القوم إلا زيدا، لأن تكون سيجارة، ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم ضالون، شبه نفيه استفهام أي ما يغلط يتضمن معنى النفي. قال رحمه الله والمشتمل على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام أي الإنكار، فإما أن يكون الإنكار متضمن معنى النفي طبعا، والاستفهام فإما أن يكون الاستفهام متصلا أو منقطعا، والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، وهذا أحسن من قول من يقول أن المستثنى المتصل هو ما كان من جنس المستثنى منه، يقولون هكذا المستثنى المتصل هو ما كان من جنس المستثنى منه، والمنقطع هو ما ليس من جنس المستثنى منه، هذا ليس بصحيح، لأنه يرد عليه قام بنوك إلا ابن زيد، قام بنوك إلا ابن زيد، فابن زيد من جنس القوم، ورجل من جنس بنيك، ومع ذلك هذا الاستثناء عنده منقطع. هذا الاستثناء عنده منقطع وليس بمتصل واضح، فلذلك ابن عقيل يقول في تعريف المتصل هو ان يكون مستثنى بعضا مما قبله، ومن منقطع ان يكون بعضا مما قبله، فعلى هذا بنوك يدخل تحت الثاني، او ابن زيد يدخل تحت الثاني، قام بنوك الا ابن زيد، فابن زيد ليس بعض من بنيه، اليس كذلك؟ اما على تعريف انه من جنس المستثنى منه فهو يشكل، ويرد على ايش؟ على هذا التعريف، يرد على تعريف المتصل انه ما كان المستثنى منه من جنس عند هذا التعيين أن يكون مسلم بعضا مما قبله، وفي المنقطع أن يكون مسلم بعضا مما قبله، والمنقطع أن لا يكون بعضا مما قبله. لكن يجب على التعيين هذا المذكور، ولا تأخذ أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة، فهذا استثناء منقطع، مع أن المسلمين بعض من المستثنى منه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، المستثنى هنا بعض من المستثنى منه ليس كذلك، ومع ذلك النحاة يقولون هذا منقطع وليس بمتصل. ابن عقيل يعرف المنقطع المتصل بقول أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه، فعلى هذا يرد عليه هاتان الآيتان، يرد عليه هاتان الآيتان في قوله بتعريف المتصل، لأنه من باب المنقطع، مع أن ما بعد إلا بعض مما بعض مما قبلها، فكيف لا؟ فيحتاج إلى تعريف آخر هو أحسن من هذا وأشمل من هذا، ذكره الفضلي، فقال المتصل ما كان بعضا محكوما عليه بنقيض ما قبله، هذا جميل، المتصل ما كان بعضا محكوما عليه بنقيض ما قبله، فعلى هذا يخرج بالأول بقول ما كان بعضا نحو قام القوم إلا حمارا، قام البنوك إلا ابن الزين، يخرج هذا بقوله أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، هذا ليس ببعض، ليس كذلك، الحمار ليس بعض من القوم، وكذلك ابن الزين ليس بعض من بنيه، ويخرج بالبيت الثاني محكوما عليه بنقيض ما قبله الآيتان، يخرج بالقيد الثاني الآيتان، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فهل إلا أن تكون تجارة محكوم عليه بنفي ما قبله، محكوم عليه بنفي ما قبله لأن التجارة كلها بالباطل، هل هذا؟ إذا هذا منقطع متصل، هذا منقطع، لأن ضابط المتصل أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه ومحكوما عليه بنقيض ما قبله، قام القوم إلا زيدا، هذا استثناء متصل، نعم، لأن ما بعد إلا بعض مما قبله، ليس كذلك؟ وأيضا محكوم عليه بنقيض ما قبله، قام بنوك هذا إثبات إلا زيدا هذا نفي، واضح هذا؟ قام القوم إلا حمارا، هذا إلا هذا منقطع، لماذا؟ لأن ما بعد إلا ليس بعض مما قبله، طيب، ولا تأكلوا أموالكم إلى قوله لن تكون تجارة، هذا يشمل هذا ما استطيع تقوله هو بعض من قبل، لأن بعض من الأموال متقدمة التجارة، تجارة بعض من الأموال متقدمة، لكن بأي شيء يخرج من ضابط المتصل؟ ليس محكوما عليه بنقيض ما قبله، فإلا أن تكون تجارة، لو قلنا معناه أنه محكوم عليه بنقيض ما قبله، يكون معنى الكلام إيش؟ إلا أن تكون تجارة هذه كلها بإيش؟ بالباطل، هذا مو مقصود، هذا ليس بمقصود وليس بذلك، واضح. فعلى هذا يكون هذا الباب ايش؟ المنقطع، لان ما بعد الا ليس محكوما عليه بنقيض ما قبله حتى يكون متصلا، ليس محكوما عليه بنقيض ما قبله حتى يكون متصلا، فاذا هذا ايش؟ منقطع وليس بمتصل، وايضا كذلك الايه الاخرى التي فيها ايش؟ خلينا نقول ذكرت لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، هذا الان الى الموتة الاولى بعض مما قبله ليس معهم مما بعض مما قبله، هذا واضح يدخل في المتصل الى هنا، طيب المتصل له ضابط اخر وجزء اخر من التعريف من الضابط، ما هو؟ ان يكون محكوما عليه بنقيض ما قبله، ننظر هذا الا الموتة الاولى، هل هو محكوم عليه بنقيض ما قبله؟ اي انكم تذوق الموتة الاولى في الجنة؟ ما فيه موتة ابدا في الجنة، واضح، فإذا هذا هل هو باب المتصل أو المنقطع؟ هذا باب المنقطع، لأن ما بعد إلا ليس محكوما عليه بنقيض ما قبله وإن كان بعضا مما قبله، لكن ليس محكوما عليه بنقيض ما قبله، فإذا هذا من باب المنقطع لا من باب المتصل، فهذا التعريف أحسن يا أخوان، هذا التعريف الذي ذكره هو تعريف سرابي يمكن عنه أفضل، المتصل ما كان بعضا محكوما عليه بنقيض ما قبله، هذا المتصل، فإن كان بعضا وليس محكوما عليه بنقيض ما قبله فهذا منقطع، فإن كان بعضا ومحكوما عليه بنقيض ما قبله فهذا لا، إن كان بعضا ومحكوما عليه بنقيض ما قبله فهذا إيش؟ متصل، أنتم واضح الآن، إن كان بعضا ومحكوما عليه ولم يحكم عليه بنقيض ما قدم، هذا شو يسمى؟ منقطع. ضعف ولكن ما حكم عليه بنقيض ما قدم، واضح الى هنا؟ ضعف وحكم عليه بنقيض ما قدم، منقطع. ما لكم يا اخوان؟ ما هو عكس ابدا تمام 100%، الا العكس عندك وانتبه انت. طيب اذا لم يكن بعضا مما قدم وحكم عليه بنقيض ما قدم، لم يكن بعضا مما قبله وحكم عليه بنقيض ما قبله، هذا ايضا منقطع قام القول الا امارا، هذا محكوم عليه بنقيض ما قبله لانه ما قام الامارة، لكنه ليس بعضا مما قبله. وعندنا ثلاث اشياء الان، يكون بعضا ومحكوما عليه بنقيض ما قبله فهذا متصل، يكون بعضا ولم يحكم عليه بنقيض ما قبله هذا منقطع، لا يكون بعضا ويحكم عليه بنقيض ما قبله أيضا داخل تحت إيش؟ تحت المنقطع. فإذا ما هو تعريف المنقطع؟ ما ليس بعضا سواء حكم عليه بنقيض ما قبله أو لم يحكم عليه. أحسنت، واضح هذا الكلام؟ فالمنقطع هذا هو ما ليس بعضا مما قبله سواء حكم عليه بنقيض ما قبله أو لم يحكم عليه بنقيض ما قبله، ما هو منقطع. لا يمكن زعل على الرابط هذا لا بأس به أيضا. وإنما قالوا عقد نسب قال فنفق فيه عقد نسب قام القوم إذا رفعت نسبه قام القوم ما قام القوم إلا زيد الكلام على هذا معلوم قام قام القوم إلا زيد إذا رفعتها فالكوفين يقولون معقول ما هو بدل ولا شيء هذا ليس من باب البدل بشيء وإنما إلا في باب الاستثناء تكون من حرف العقد وزيد معقول على القوم لا تنقضيه إذا قلت ما قام القوم إلا زيد هذا من باب البدلية بدل بعض من كل أين الرابط إما أن نقول مقدر أو نقول قوة تعلق المستثنى المستثنى منه غلط عن الرابط والكوفيون يقولون قام القرآن ما لا فيه قام في علماء أو فاعل إلا حرف عطف هذا يقول الحرف عطف في باب الاستثناء وزيد معطوف على القول يخرجون من هذا لكن هذا مرجوح يا اخوان قال رحمه الله فإن كان متصلا جلس نصف عن الاستثناء وجلس إتباع لما قبله الإعراب والمختار والمشهور أنه بدل من مدفوعه هذا هو المشهور إشارة إلى مثمن غير مشهور لا لا اشار الى مذهب مشهور انه بدل من مدفوع اشار الى مذهب غير مشهور مثل من الان اشرنا اليه مذهب الكوفيين انه معطوف هذا ما هو مشهور المذهب قال وذلك نحو ما قام القوم الا زيد عندك يا ابو بكر عنك ما لا في ما لا في واحد فاعل وقام في النار واحد فاعل فاعل وإلا ذات الاستثناء وإلا ذات الاستثناء وزيد بدل من أحد بدل إيش هذا كل أو بعض بدل بعض من كل بدل بعض من كل أين الرابط إذا كان بدل بعض من كل إما أن يغني المقدر يعني مقدر منهم وعلى رأي الكوفيين إلى حق عطف زيد معطوف على أحد قال وإلا زيدا ولا يقم إلا زيد لا يقم إلا زيد لا يقم أحد يا أخوان إنما سقط لا ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وما ضربت أحدا إلا زيدا ولا تضرب أحدا إلا زيدا وهل ضربت أحدا إلا زيدا فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد وهذا هو المختار وتقول ما مرضت بأحد إلا زيد وإلا زيدا ولا تمر بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهذا معنى قولي بعد لفن أو كلفن الحفل إتباع المتصل أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع نو زيد اللي عنده مشهورة أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد لفن أو شبه لفن قال وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النص عند الجمهور قال وشرطه أن يناسب المستثنى منه الاستثناء المنقطع وشرطه أن يناسب المستثنى منه فإن قام القول إلى عبادا عباد ما يناسب القول ولا يلفون فعلم أن يلفون التعابير بجانبه تكون معهم أبدا وإنما يأخذ التمر والبعر وذلك من الحيوانات التي يلفونها وإلا يسبق ما هو نص في خروجه وإلا يسبق ما هو نص في خروجه فلا يجوز صهرة الخير إلا الإبل صهرة الخير إلا الإبل هذا لا يصح لأن قوله صهرة معلوم صهيل لا يكون إلا الخير فسبق الآن ما هو نص في خروج المستثنى هذا فلا يصح الكلام هذا الكلام لا يصح صهرة الخير إلا الإبل هذا لا يصح لأنه شرط الاستثناء المنقطع أن لا يسبق ما هو نص في خروج المستثنى هذا ومن قد سبق ما هو نص صهرة الخير يكفي أن قد عرفنا أن الإبل نص صهرة آخر لأن الصهيل خاص بإيش؟ بالخير بخلاف صوة الخير إلا الإبل هذا يصح بخلاف صوة الخير إلا الإبل فهذا يصح لأن تصوية الخير لغيره الخير فهذا غير مهم في بشرط الاستثناء القطع أن يناسب ما استثنى منه، ولا يجوز قال القول استعمالا. إيش هذا استعمال؟ ما يناسب القول، ولا يلبون، وإنما إلا حمارا إلا بعيرا إلى آخر ذلك. قال وإن كان الاستثناء القطع تعين النص عند الجمهور العربي، فتكون قام ما قام القول إلا حمارا ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم فتقول لغتهم هي الأقرب أنه يجوز، وبلدة ليس بها أنيس أو ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العنس. وإن ذكر بيتا آخر بنت كرام قد نكحن ولم يكن لنا خاطب إلا السنان وعامله. يقول سيف سيف في خاطب لنا إلا هذا السنان. هذا أيضا شاهد ثاني على لغة بني تميم، وبنت كرام قد نكحن ولم يكن لنا خاطب إلا السنان وعامله. سنان مستسلم ليش؟ من خاطب، هل السنة متصلة أو منقطعة؟ منقطعة كما ترى، وقد جاء في الإحداء على لغة تميم. قال وأجازه بنو تميم فتقول ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا. يقولون الاستثناء يا أخي خليفة لإخراج بإبداع وإبداع أخراج، يعني شيء كان داخل فيما قبله لولا هذا الإخراج، فهل الحمار داخل في القوم؟ داخل في المفهوم، ممكن يكون داخل، ولا بعضهم يقول الاستثناء المنقطع ما هو داخل فيما قبل أقصد، في خلاف هل هو داخل فيما قبل أو ليس داخل فيما قبله الاستثناء المنقطع، وبعضهم يقول هو داخل حيث التقدير هو داخل. نعم كالداخل من حيث المقرون له ربما يشمله، يشمل هذا فيما الذي هو معنى تقسمه القوم معنى، ما فيه مانع يكون داخلا، وإلا فيه خلاف يقول من حيث الدخول وعدم الدخول استثناء المنقطع، أما المتصل ما نعلم خلافه في دخوله، ما نعلم خلافه في دخوله فيما قبله، لكن أخرج بإيش؟ بإلا، وأما المنقطع فيه خلاف، هل هو داخل فيما قبله أو ليس بداخل فيما قبله، ففيه خلاف عند النحاة. قال رحمه الله: فتقول ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما مرضت بالقوم إلا حمارا. وهذا هو المراد بقول انصب من قطع، أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبه عند غير بني تميم، وأما بني تميم فيجيزون إسماعه. والقرآن بأي لغتين جاء؟ بلغة أهل الحجاز. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، اتباع الظن ليس من العلم، خصوصا هذا الظن المرجوح المقصود به. نعم أي الظن المرجوح، ولا كثير من المسائل ربما فيها شيء من الظن ليس كذلك، فيها شيء من الظن لليقين، مع ذلك معتبر هذا، هذا معتبر ظن راجح معتبر، لكن المقصود بالظن المدهوم هو الذي لا يبنى على شيء، لا يبنى على شيء، هذا هو المذموم. قال رحمه الله: وهذا هو المراد بقول انصر من قطع، ان انصر الاستثناء منقطعا اذا وقع بعد نبي او شبه عند غير بني تميم، واما بنو تميم فيجيزون اتباعه. فمعنى البيتين ان الذي استثني بإلا ينتصر حكم هذا، ان كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه، وقد نكر على هذا التقييد بذكره حكم بذكره حكما نفي بعد ذلك. جميل جدا، نبه على ايش؟ ايش من تقييد؟ لجاب، نبه على تقييد لجاب بمفهوم من ذكر مثال اليوم من ذكر نفي، ذكر كلام المنفي، والا بالتصريح ما في لفظه بايش؟ بالتمام والاستثني والصيب، واستثنت الا مع تمام ينتصر، واما الاجاب ما ذكر، لكن كما ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى اشار اليه بقوله بعد نفي او كنفي انتقل، يعني لا تنتقل مع الإجابة أيضا، مع الإجابة ما يتسلم فقط. قال رحمه الله: فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه، وقد نبه على هذا، وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك، بعض كلامه يدل على أنه ينفصل سواء كان متصلا أو منقطعا. نعم التاء الموجب ينفصل متصلا كان أو منقطعا، وإطلاق المصنف يدل على ذلك. قال وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي نعم ينفصل وجوبا، وأما الآية وهي قوله تعالى فشربوا منه إلا قليل على قراءة، وبعض أبو حيان يقول اللغة ما يجب نصره وإن توفر الشيطان التمام والإجاز ما يجب نصره، بدليل قوله تعالى في قراءة فشربوا منه إلا قليل، هذا كلام تمش موجب كما ترى، لكن الذي يظهر يخرج على أنه مبتدأ والخبر محذوف والجملة في محل نصب على الاستثناء، وهذا نبع عليه الخضري الذي يريد راجعه نعم فائدة مهمة فائدة طيبة جدا في الإشكال هذا، خرج على تقريبين وأحسنهما ما سمعت أنه مبتدأ والخبر محذوف لم يشربوا والجملة في محل نصب على الاستثناء. قال رحمه الله وإن كان غير